بيكم في موسم جديد من مواسم وسابقه. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويبلغكم الايام العشر كده، وانتم خلاص يعني الحمد لله ربنا بلغكم الايام العشر بدخول المغرب النهارده. ان شاء الله يعني عايزين ان احنا في بدايه هذه الايام كده يعني اولا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمه. الحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله كده ننوي باذن الله ان احنا يعني نجتهد في هذه الايام وان احنا نعمل فيها عمل صالح بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا لا شك وكلكم تحفظون الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله. طبعا يعني الحديث ده اظن يعني من كتر ما سمعتوه فغالبكم يحفظه يعني. عشان كده احنا النهارده هنقف مع حديث تاني غير الحديث المشهور ده، وهنحاول ان احنا يعني ايه نقف معاه بشيء من التدبر وبشيء من التفصيل باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن طالما احنا لسه في اول الايام خلينا نذكر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كلنا حافظينه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الصوت كويس يا جماعه؟ لو ما فيش تردد ولا ايه؟ لو انا اكمل عادي ما اقفش، لو مش بروح ويجي، هو كان بس المايك فصل لحظه ورجعته تاني بس، لكن غير كده الدنيا تمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لان طبعا الصحابه عارفين ان الجهاد في سبيل الله هو اعظم عمل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ما عدا نموذج واحد بس، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالنهارده هنتكلم الدرس بتاعنا بعنوان افضل ايام الدنيا. افضل ايام الدنيا، والحقيقه ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل ايام الدنيا ايام العشر. الحديث ده طبعا صحيح في صحيح الجامع، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا ايام العشر. والحقيقه ده الحديث اللي انا النهارده هقف معاه بشيء من التفصيل مع كل كلمه فيه، يعني عايز اقف مع كل كلمه فيه ان شاء الله، وبعد كده يعني في الاخر هديكم حاجه اسمها يعني حاجه انا بحب اسميها سباعيه الواقعيه، سباعيه الواقعيه في ايام العشر، يعني سبع حاجات كده بشكل واقعي هم دول ركز فيهم، واخد بالك؟ عشان ما نقعدش نتوه الدنيا بس. طيب خلينا الاول في الحديث افضل ايام الدنيا ايام العشر، زي ما قلنا الحديث موجود في صحيح الجامع، طبعا الشيخ الالباني صحفي صحيح الايه الجامع، وتخريج الحديث كاملا موجود لو حد يعني يهتم بيه. النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه استخدم اكثر من لفظ، استخدم اكثر من لفظ في التعبير عن ايام عشر ذي الحج، منهم طبعا هو الحديث اللي انا ده ان هو ايه افضل ايام الدنيا. يعني ايه افضل يا جماعه؟ افضل ده احنا بنسميه اسم تفضيل، واكن الايام دي هي افضل ايام الدنيا، يعني هي افضل من غيرها، وهي الايام التي يفضلك الله سبحانه وتعالى ويميزك فيه. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى فضل هذه الايام واختارها، والله يخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار، فربنا كما فضل هذه الايام وكما اختار هذه الايام، فانت ربنا يفضلك فيها ويميزك فيها لما تشتغل فيها وتجتهد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أو المعنى الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليك بالعطاءات والكرامات. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال على سيدنا داود: ولقد آتينا داود منا إيه فضلا. فكرة الفضل إن ربنا يتفضل عليك في هذه الأيام وفي أفضل أيام الدنيا. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تفضل على داود عليه السلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على داود إن أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. فما أنت ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليك في هذه الأيام يعني يجعلك بقى من أفضل العباد بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا داود طبعا لو تتبعت سيدنا داود عليه السلام هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى فضله في حاجات كتير جدا، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في حاجات كتير جدا جدا رضي الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا يجوز الصلاة على كل الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، من عطاءات ربنا سبحانه وتعالى لداود. سيدنا داود عليه السلام كان بيسبح بالعشي والإشراق. سيدنا داود عليه السلام زي ما قلنا كان أفضل القيام، سيدنا داود كان أفضل القيام سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى اعطاه النبوه، سيدنا داود ربنا اعطاه الزبور، سيدنا داود ربنا اعطاه صوت من اجمل الاصوات، وزي ما انتم عارفين مزامير داود ربنا سبحانه وتعالى قال هنعمل سابغات نقدر في السرد، في الاختراعات بقى العسكريه والدروع والكلام ده كله. ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الرزق، فكان يعني ياكل من عمل يده داود عليه السلام، عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا سبحانه وتعالى اتاه الحكمه وفصل الخطاب، ربنا سبحانه وتعالى جعله مجاهد يفتح على يديه البلاد والعباد وقلوب العباد. ربنا سبحانه وتعالى قال يا داود إن جعلناك خليفه في الارض. ربنا سبحانه وتعالى وهبه ذريه مما يعني من افضل ما يتمناه الانسان، ووهبنا لداود سليمان. كل ده من عطاءات الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام، ولقد اتينا داود منا فضل. فلعلك كده وانت ان شاء الله بتتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى وتتعرض لفضل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام، ان ربنا يفتح عليك في القيام، ربنا يفتح عليك في العباده، ربنا يفتح عليك في الذكر، ربنا يفتح عليك في علاقتك بابوك وامك، ربنا يفتح عليك في تركك للمعاصي والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. كل هذا ايه؟ من فضائل او من فضل الله سبحانه وتعالى. ده يعني هذا اللفظ زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه في حديث المشهور ما من ايام العمل الصالح فيها ايه؟ احب الى الله. يبقى هنا جه لفظ افضل ايام الدنيا، جه لفظ الافضل، وجه لفظ احب الى الله، يعني وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الايام دي، بيحب العمل الصالح في الايام دي، بيحب العبد اللي يتقرب اليه في الايام دي. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايه؟ من هذه الايام. من الالفاظ برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها هي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هي لفظ ازكى، هي لفظ ازكى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل ازكى عند الله عز وجل ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى، قيل ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بلفظ افضل، وعبر عنه بلفظ احب، وعبر عنه بلفظ ازكى، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اعظم، ما من ايام اعظم عند الله ولا احب من هذه الايام. والحديث في مستدرك الحاكم. كل دي كلمات عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايام. أدخال هي أفضل الأيام، فيها كلها فضل وربنا يفضلك فيها ويميزك وتفضل عليك بالعطاءات. هي أزكى الأيام عشان هي أيام زكاها الله سبحانه وتعالى، وأيام بتزكو فيها نفسك وبيزكو فيها عملك بفضل الله سبحانه وتعالى. هي أيام أعظم، أيام عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها من أعظم أيام الدنيا. هي أيام أحب ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ويحب العمل الصالح فيها، ويحب العبد الصالح اللي يعمل فيها العمل الصالح. ده كله من لفظة ايه؟ من لفظة افضل. اللفظة الثانية في الحديث وهي افضل ايام. هي افضل ايه؟ افضل ايام. يعني يا جماعة عارفين كده ما كنا بنتكلم على رمضان، ربنا سبحانه وتعالى عبر عن ايام رمضان وقال ايام ايه؟ ايام معدودات. هي ايام بتخلص بسرعة. وايه ده احنا كنا بنتكلم على رمضان 30 يوم. النهاردة بتتكلم عن 10 ذي الحجة 10 ايام. فعلا اقل اي غفله فيها فجاه تلاقي نفسك ايه ده احنا بقينا ثاني يوم، ايه ده ثالث يوم، قال لها ده الايام العشره خلصت، قال لها ده بكره عرفه نلحق نصوم بقى عشان نبقى عملنا اي عمل صالح. فهي ايام بتعدي بسرعه جدا. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام، هي ايام، ايام قليله، ايام بتعدي بسرعه، الحق استثمرها، ما تقعدش تضيع وقتك فيها، ما تقعدش تقول طب هبدا بكره طب بعده، لا هتعدي بسرعه الصاروخ. اوعى انك انت يعني تترك نفسك فيها للغفله وانك انت يروح منك الايام دي. من فوائد برضو في لفظة أيام هي إن هي يا جماعة هي أيام هتعدي زي أي أيام تانية. يعني إيه؟ يعني العشرة أيام اللي فاتوا حد عدوا، يعني عدوا، يعني اللي كان مبتلى عد على عشرة أيام، واللي كان فرحان وفي المصيف مثلا عد على عشرة أيام ورجع، واللي كان في عمرة خلص العمرة ورجع، واللي كان في شغل ومطحون في الشغل العشرة أيام عدوا. في الآخر هي أيام هتعدي يعني بحلوها ومرها. فمش معنى انك انت غافل فيها ان هي ايام غافله على الناس كلها. هي ايام زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ايام فيها ناس مجتهده في العمل. يعني بعض الناس يا جماعه يعني هو غافل عن الايام دي، فهو معتقد ان الناس كلها غافله. لا، في ناس مجتهده وفي ناس شغاله وفي ناس عماله بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. غفلتك مش معناها ان هي مش مهمه، غفلتك وعدم تركيزك فيها وانشغالك فيها مش معناه ان كل الناس منشغله كده. لا، في ناس قافلين عليهم بيوتهم وعاملين بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني كان بعض الناس يقول لك انا انا كان معتكف معانا في يوم من الايام في 10 الاواخر من رمضان. فطبعا انتوا عارفين اللي فيكم اعتكف عارف يعني 10 اواخر من رمضان في اعتكاف، يعني كل يوم بتصلي تراويح وكل يوم بتصلي تهجد وكل يوم بتسمع دروس وكل يوم بتجتهد في عباده ربنا سبحانه وتعالى. اليوم اللي يعني الواحد كان يبقى مصلي فيه مثلا 3 4 ساعات يحس ان هو ايه مقصر النهارده، والواحد النهارده كان مكسل وما صلاش كويس، عايز بقى بكره عشان ليله فرديه اصلي الليله كلها. بيقول في نفس السنه او في السنه اللي بعدها ما كنتش معتكف، فما كنتش اصلا حاسس بالجو ده خالص، فكان بيعدي عليا اصلا ليالي كامله ما بصليش فيها حاجه، او اخطف فيها 3 4 ركعات بالليل وخلاص، او مشغول في ان انا بشتري حاجه العيد، او مشغول في ان انا بعمل مشاوير في العيد. فكنت اقعد اقول لهم ده انا في اللحظه دي كنت ببقى قاعد اعبد ربنا، بس انت حاسس وانت بره ان انت مثلا في السوق بتشتري حاجه، او انت مثلا في المحلات بتجيب حاجه، ان حاسس الناس كلها في غفله مش واخد بالك ان في ناس دلوقتي قاعده طحنه نفسها من العباده. فاوعى تظن ابدا انك انت قاعد غافل كده في الايام دي ومش قادر تصلي ومحبط وان كل الناس زيك كده، لا، في ناس بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا فتح عليها وعماله بتجتهد دلوقتي، في ناس شغاله. فايام ايام زمان هتعدي يعني بحلوها وبمرها، في منها فائز وفي منها خاسر، فما تسيبهاش تعدي منك كده. يبقى قلنا افضل وقلنا الفوائد فيها ايام، خلاص الدنيا الدنيا يا جماعه. ولكن في نقطه، معلش، في واحده نقطه قبل ما نعدي على كلمه الدنيا، في كلمه ايام، ليه هي ايام؟ يعني ليه مش كل السنه 10 ذي الحجه؟ ليه مش كل السنه رمضان؟ يعني تلاقي حتى دايما في اناشيد جميله، اناشيد انا بحب اسمعها مثلا، يا ريتك عمر رمضان، يا ريت السنه كلها رمضان. فعلا يا ريت السنه كلها رمضان وكان كل الدنيا كده عباده والدنيا جميله وعمالين نعبد ربنا. بس يا جماعه ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش السنه كلها رمضان؟ ليه؟ ليه ايام؟ يعني ليه 10 ذي الحجه ايام؟ ليه رمضان ايام معدودات؟ لان في الاول وفي الاخر انت عبد، انت عبد، انت عبد تعبد ربنا في اي ظروف، ولازم تتعود انك تعبد ربنا في الظروف الطبيعيه مش الظروف الاستثنائيه. رمضان يا جماعه ظروف استثنائيه، ظروف استثنائيه على كل الاحوال. المغرب لازم كله يبقى في البيت فالصيام ميسر، غير انت مثلا لو جيت تصوم في يوم عادي تلاقي نفسك اصلا مش عارف تروح تفطر ساعه المغرب وبتفطر الساعه 12 بالليل مثلا. فلا، انت في رمضان ظروف استثنائيه، في بعد العشاء كله بيصلي تراويح فما فيش مواعيد بتتاخد بعد العشاء، تيجي انت تقول مثلا بعد رمضان انا هصلي كل يوم بعد العشاء تلاقي كل مواعيدك اصلا بعد العشاء وما انتش عارف تتجنبها. فدي ظروف استثنائيه مش هينفع تبقى الحياه كلها كده، ولازم انك انت تتعود ان انت كعبد تعبد ربنا في اي وضع، وانك انت في الحياه الطبيعيه وانت مشغول في دنيتك وانت مشغول باصحابك وانت عندك مواعيد وانت بتجري على اكلك اي شك، انك تبقى عبد ربنا سبحانه وتعالى. محتاج الوضع الاستثنائي ده ليه؟ بتاع بقى ايام العشر، بتاع ايام المعدودات رمضان، ده وضع علشان وضع استثنائي عشان تتشحن وعشان تاخد قرارات، القرارات دي تعيش بيها بعد كده في الوضع الطبيعي وتستثمر لحظات القوه اللي بيجي لك في الاوضاع الاستثنائيه دي، علشان لحظات الضعف في الايام العاديه تبقى انت لا، انت جاهز لمواجهه هذه الايام. فهي زي ما قلنا ايام، ايام زي ما قلنا ايام معدودات بتخلص بسرعه، الحق استثمرها، ايام وهتعدي بحلوها ومرها ما تغفلش فيها، ايام مش كل السنه علشان ده وضع استثنائي عشان تاخد فيه قرارات قويه تقدر انك انت تكمل بيها بعد كده. لفظه الثالثه في الحديث وهي لفظه الدنيا، افضل ايام الدنيا. ليه ليه ليه الدنيا يا جماعه؟ ليه افضل ايام الدنيا؟ ايام الدنيا يا جماعه الدنيا مليانه ايام حلوه، يعني يوم فرحك ده يوم حلو، يوم جوازك، يوم ما جالك اول مولود ده يوم حلو، يوم نجاحك، يوم ما اتخرجت، يوم ما خدت اعفاء من الجيش، يوم ما حد حبيبك ربنا شفاه، يوم ما ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك بلاء. في ايام حلوه في الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك يظل افضل ايام الدنيا هي مش كل الايام دي، ولكن هي ايام العشر، الايام اللي بتقرب فيها من ربنا سبحانه وتعالى، الايام اللي بتاخد فيها خطوه لطريق ربنا سبحانه وتعالى، مش ايام الدنيا العاديه. ايامك في الدنيا الحلوه فعلا هي الايام اللي بتقرب فيها من ربنا. يعني كنا زمان كده عملنا معسكر 2011 سميناه ايام الحلوه مع دكتور حازم، انا الحلوه دي كانت اغنيه زمان مش عارف احد المطربين، انا مش عايز اقول لكم اسمه اكيد انتوا عارفينه. ايام الحلوه بجد هي الايام اللي انت تبت فيها الى الله سبحانه وتعالى، واليوم اللي انت فيه خط فيه خطوه لطريق ربنا سبحانه وتعالى. مش كده افضل ايام الدنيا يا جماعه هي ايام العشر، هي الايام اللي فيها العمل الصالح، هي الايام اللي فيها قرب من ربنا، الايام اللي فيها الحج، هي دي افضل ايام الدنيا. رقم 2، لما تفتكر بقى افضل ايام الدنيا، افتكر افضل ايام الاخره بقى. ايه افضل ايام الاخره؟ اليوم اللي هتعرف فيه مصيرك وتاخد كتابك بيمينك وتعرف انك انت ان شاء الله داخل الجنه. اليوم اللي هتلاقي نفسك واقف فيه في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. اليوم اللي هتشرب فيه من ايد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي هتنجو فيه من على الصراط. اليوم اللي هتقف على باب الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان تدخل الجنه. هي دي افضل الايام، ايام بقى الاخره. يوم القيامه لوحده 50,000 سنه. شوف انت في ايام بقى، يعني هتعيش لك 60 سنه ولا حاجه في الدنيا، ولا هتعيش لك حتى 100 سنه، ولا يجوا حاجه في يوم القيامه. بعد كده بقى تيجي لافضل ايام الجنه. ايه افضل يوم هيعدي عليك في الجنه؟ هو يوم الجمعه، هو يوم المزيد، اليوم اللي هتشوف فيه ربنا سبحانه وتعالى، اليوم اللي هتنظر فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول يا عبادي هل رضيتم، فيقول يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وادخلتنا الجنه ونجيتنا من النار. فيقول افلا اعطيكم افضل من ذلك، فيقولون يا رب وما افضل من ذلك، فيكشف الله سبحانه وتعالى عن وجهه الكريم فما اعطوا شيئا افضل من ذلك. لما تنظر لوجه الله ربنا يا رب يرزقنا جميعا اللحظه الجميله دي، يوم المزيد. يوم المزيد اللي هو قول الله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد، قالوا المزيد هو رؤيه وجه الله، ده اعظم نعيم في الجنه. وقالوا ان اعظم عذاب في النار هو كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ان هم حجبهم بقى ان هم ما بيشوفوش ربنا. يبقى قلنا افضل، وقلنا فيها ربنا بيفضلك، بيتفضل عليك بالعطايا. النبي قال افضل، اذكى، اعظم، احب ايام، قلنا انها ايام بتعدي بسرعه، ايام معدودات ما تغفلش فيها، ايام بس مش طول السنه عشان تتعود انك انت تعبد ربنا في الايام في الوضع العادي. الدنيا قلنا الدنيا مليانه ايام حلوه، لكن افضل ايام هي الايام اللي بتقرب فيها من ربنا. الاخره فيها ايام حلوه، او هي كلها ان شاء الله يبقى يوم حلو على الانسان الصالح. وبعد كده افضل ايام الدنيا ايام العشر، ايام العشر، ايام 10 ذي الحجه، زي ما انتم عارفين هم 8 ايام زائد عرفه زائد اليوم العاشر. ايه يا جماعه؟ اليوم العاشر ايه؟ احنا عندنا دلوقتي 10 ذي الحجه، بيخلصوا يوم 9، فين اليوم العاشر؟ اليوم العاشر هو اول يوم العيد، احنا بنسميه يوم النحر. يبقى احنا عندنا 8 ايام بنجتهد فيهم، عندنا يوم عرفه ده لوحده صيامه بس بيكفر سنتين، احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها، ده ده يوم ما فوتوش ابدا في الصيام. طيب اللي جاله عذر شرعي يوم عرفه يعمل ايه؟ خلاص ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأجره بنيته بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا معافا. فاللي كان متعود على صيام عرفة إن شاء الله يقبل منه لو جاله عذر شرعي. يوم النحر طبعا، وده يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. اختلف العلماء هل يوم عرفة هو أفضل ولا يوم النحر، والخلاف مشهور. ولكن يوم النحر أول يوم العيد ده بقى فيه عبادات مختلفة، صلة رحم بقى، بر والدين، عبادات كلها اجتماعية خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. دي كانت بعض الفوائد يعني في الحديث، وهو بعنوان محاضرتنا النهاردة أفضل أيام الدنيا. والحقيقة الكلام في العشر كتير، وهتسمعوا منه كتير قوي في الموسم كله. كتاب إنها العشر للدكتور حازم شومان الحقيقة كتاب رائع، محتاجين ان احنا يعني اللي يقدر يجيبه ويبص فيه، كتاب جميل جدا ومجمع هيفيدكم جدا. خلينا بقى ننتقل لما اسميه سباعيه الواقعيه، كتاب اسمه انها العشر، انها العشر لدكتور حازم. سباعيه الواقعيه في 10 ذي الحجه، رقم واحد في سباعيه الواقعيه، اطلع بحاجه في العشر اللي احنا بنسميها بصمه العشر او بصمات العشر. يعني يا جماعه، يعني عارفين انتوا في رمضان كده لما تلاقي مثلا حد تاب في رمضان، بنت اتحجبت في رمضان، حد خد قرار ان هو يحفظ القران في رمضان، حد خد قرار ان هو يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هدي الظاهر في رمضان كده، يعني هتلاقي ان رمضان دايما ايه، ناس كتير جدا يقول لك والله انا تبت في رمضان، انا بطلت سجاير في رمضان، انا سبت، بطلت، غضيت بصري في رمضان. عايزين 10 ذي الحجه تبقى كده برضه، حاول تطلع بحاجه، يعني حاول انك انت تطلع بطاعة معينة، علاقة معينة مثلا حرام تقطعها، ولد وبنت في علاقة غير شرعية حتى لو هم محترمين وكل حاجة، بس صحبتهم مع بعض هم عارفين ان هم غلط. طب ده احنا ناويين نتجوز بس انتوا عارفين ان هو غلط، انا وين تتجوزوا يروح يخطبها، لكن العلاقه دي يلا هنقطع العلاقه دي في رمضان، هات في 10 ذي الحجه، طب هنتعب شويه مش مشكله نستحمل خلاص. عملت درس قبل كده سميته بحب بجد، بحب بجد في سلسله اسمها اول الطريق. بحب بجد دي بكلم الولد والبنت اللي بيحبوا بعض بجد، مش بكلم اللي بيتسلوا، اللي بيتسلوا دول خلاص بتكلموا بتقول له حلال وحرام، لكن انا بتكلم فعلا الاثنين اللي بيحبوا بعض بجد نعمل ايه. عملت درس اسمه بحب بجد، ده في سلسله اول الطريق موجود على اليوتيوب لو حد حب يرجع له يعني. اكتبوا بس على اليوتيوب محمد جلال العدل، محمد جلال العدل هيطلع لكم القناه، هتلاقوا عليها كل ده ان شاء الله. سلسله اول الطريق يبقى رقم واحد في سبعيه الواقع. يعني ايه سبعيه الواقعيه اصلا؟ يعني سبع حاجات هم ده الواقع، ده الواقع. ان زي ما نيجي دلوقتي في رقم خمسه، ظروف 10 ذي الحجه مختلفه شويه عن رمضان خلاص. يبقى قلنا رقم واحد اطلع بايه؟ اطلع بحاجه، نشن على حاجه، نشن على حاجه تطلع بيه، معصيه هتبطلها، عمل صالح هتبدا فيه، هبدا احفظ قران، هغض بصري، هترك العلاقه المحرمه دي، هدور على صحبه صالحه، هترك الصحبه السوء، هجتهد في مثلا في طلب العلم. يعني ايه؟ خلي العشره ليها بصمه في حياتك، تمام يا جماعه؟ ودي رقم واحد. رقم اثنين بسميها الحي والميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ايام العشره يا جماعه هي افضل ايام الذكر، افضل عباده تقوم بها في عشره ذي الحجه هي الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. يبقى احنا عايزين نكتر من الذكر، والحقيقه دي انا حاططها في سبعيه الواقعيه، لان الذكر هو من اوقع العبادات اللي هتعرف تعملها في عشره ذي الحجه. ليه بقى؟ لان انت لو جبت بقى اللي هي المسبحه دي اللي بتفكرك بالذكر طول ما انت قاعد، دي جميله جدا. طول ما انت قاعد بص بتذكر ربنا، قاعد في شغلك بتذكر ربنا، في المواصلات بتذكر ربنا، مشغول في حته انت عمال ذكر ليل نهار. يمكن انت في بعض العبادات التانيه تبقى الدنيا صعبه عليك شويه، لكن عباده الذكر هي ان شاء الله تبقى سهله عليك جدا، ومع ذلك هي من افضل العبادات في 10 ذي الحجه. فعايزين بقى ايه فكره اللسان اصلا، ان اللسان يبقى يلهج بالذكر بقى طول النهار، فبقى ابطل غيبه، ابطل نميمه، ابطل شتيمه، ابطل كلام ملوش لازمه، يبقى انا هصلح لساني اصلا في 10 ذي الحجه. يبقى عايزين نتحول بقى من الايه؟ من الميت الى الايه؟ الى الحي. يبقى نجيب يا جماعه المسبحه دي وان شاء الله هتفرق معانا جدا جدا جدا. وحتى احنا يعني على قناه التليجرام عندي عملنا مبادره بنسميها ايام الذكر. ايام الذكر اللي هي ايام 10 ذي الحجه. فكرتها ان احنا كل يوم بناخد ذكر. النهارده مثلا معانا الاستغفار. هنحاول هنعرف معاني الاستغفار، هيبقى عندنا واجب عملي في الاستغفار، طبعا ما بنحددش الاعداد والكلام ده عشان خاطر ما تبقاش بدعه، ولكن بتسيب الباب مفتوح. النهارده مثلا يا جماعه ناخد الحمد وكل حاجه عليها واجب عملي. فمثلا الاستغفار مثلا نفتكر الذنوب بتاعتنا بس مش هنفتكرها بالتفصيل عشان ما نحبهاش، عشان ما اشتاقش ليها، نفتكرها بشكل عام. مثلا بكره هاخد ذكر الحمد لله، هنعمل حاجه سميناها ورقه النعم. بعده مثلا هناخد مثلا ذكر الحوقله، بعده مثلا هناخد ذكر التسبيح، ونعمل حاجه اسمها كراسه التسبيح او فولدر التسبيح، حاجات بقى فيديوهات ايه نقعد نسبح كده لما نشوفها ومش عارف ايه والكلام ده كله. مبادره لطيفه وخفيفه وان شاء الله تفيدكم جدا جدا جدا، تمام؟ يبقى قلنا ايام الايه؟ ايام الذكر او الحي والايه؟ والميت، وزي ما قلنا دي من الحاجات الواقعيه جدا جدا في 10 ذي الحجه، خلاص؟ من سبعيه الواقعيه برضو في 10 ذي الحجه الصيام يا جماعه. الصيام رغم صعوبه الصيام وان المغرب دلوقتي بيبدا الساعه كام دلوقتي؟ 8 تقريبا، يوم طويل جدا وصعب جدا جدا، ولكن يبقى الصيام من اوقع العبادات. يعني انا فاكر في يوم من الايام كان في فتره 10 ذي الحجه وكان واحد مشغول جدا الحقيقه جدا، الحمد لله مشغول في حاجات تانية، بس كان يعني واحد قال لي يعني بلاش نصوم النهارده، قلت له انا وصلت لمرحله من الانشغال ان تقريبا العمل الصالح الوحيد اللي بعمله في 10 ذي الحجه هو الصيام، فانا مش هسيبه. فالصيام يا جماعه الحقيقه زي ما قلت لكم من اوقع الاعمال. احيانا فعلا اليوم كله بيروح منك، ممكن تكون مقصر في القيام، مقصر في حاجات كتير، ولكن تلاقي نفسك ايه انا صمت اليوم. فالحقيقه الصيام من الحاجات الجميله جدا. تخيل كل يوم بقى يباعد بينك وبين النار 70 خريفا في 9 ايام، 9 في 70 ب 63 يعني 630 سنه بينك وبين النار، حاجه جميله. يبقى يا جماعه ايه الصيام زي ما قلنا من الاعمال الايه؟ الواقعيه جدا جدا في 10 ذي الحجه. من سبعيه الواقعيه في 10 ذي الحجه رقم اربعه ركز على دعوة، ادعي، ادعي كل يوم وادعي كتير، ولكن ركز على دعوة، ركز على دعوة. بص استقتل، يعني مثلا خد بالك بقى، انت تيجي يوم عرفة ده، يوم عرفة ده لا، ده يوم عرفة ده انت استقتل في الدعاء بقى عموما، وبرضه ركز على الدعوة دي، معاك بقى كتيب الدعاء، واخد بالك، خد بقى كل الأدعية الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقولها عشان ما تبقاش فوتت حاجة. ولكن عايزين بقى في 10 ذي الحجة دي نمسك في حاجة كده، واحدة عايزة تتجوز مثلا بالزوج الصالح، تدعيش تقوليش يا رب اتجوز فلان، تكون فلان ده هيطلع روحك بعد كده، لا يا رب زوج صالح مثلا، خلاص اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واحد مثلا يدعي يا رب ارزقني حفظ القران. واحد مثلا لا انا هركز على مثلا ايه اصلاح القيام، لا انا هركز على دعوه اصلاح العلاقه بين ابويا وامي، لا انا هركز على اصلاح العلاقه بين زوجتي وامي، لا انا هركز على مثلا ان ربنا يشفيني او يشفي حد قريب. امسك في واحده كده وايه وركز معاها، مش بقول لك ادعي هي بس، ولكن ركز. دي بتتباع في كل صلاة، بتتباع في كل سجدة، بتتباع في كل رفعة ايد. انت ايه مركز بقى على ايه، على دعوة كده وبتشتغل عليه. خلاص يبقى قلنا رقم واحد اطلع بحاجة خليها بس بصمة العشر او بصمات العشر. رقم اثنين الحي والميت وايام الذكر. رقم ثلاثة الصيام و 630 سنة بعد عن النار. خلاص ان ربنا يرزقك النقاب، دعوه جميله، ان ربنا مثلا يحنن ابويا وامي عشان يوافقوا ان انا البس النقاب مثلا، دعوه جميله، خلاص يركز. ماشي، يبقى ايه، يبقى رقم اربعه قلنا نركز على ايه، على دعوه معينه. رقم خمسه، رقم خمسه، ودي يا جماعه نقطه مهمه جدا في سباعيه الواقعيه، وهي من اكثر الحاجات الواقعيه بعنوان اياك والاحباط. اياك والاحباط، احيانا يا جماعه بيبدا يوم اثنين الثالث من 10 ذي الحجه والاقي نفسي ما عملتش اي حاجه، او يمكن زي ما قلنا من شويه يا دوبك صمت بس، مش مشكله ما تحبطش. 10 ذي الحجه يا جماعه مختلفه عن رمضان فعلا. في رمضان الوضع العام كله عباده، فالناس كلها بتصلي التراويح، الناس كلها صايمه، الناس كلها بترتدي المساجد. 10 ذي الحجه ايام للاسف يعني يغفل عنها كثير من الناس، فتلاقي مثلا ساعه المغرب مش كل الناس في بيوتها والشوارع فاضيه كده والناس كلها صايمة، قاعدة تبقى ماشية في الشارع تلاقي ناس كتير مش صايمة، ناس كتير ما تعرفش حاجة أصلا أنا عايش هذا الحجة. فالوضع مختلف، يعني حتى جينا في سنة قلنا إحنا هنعتكف في 10 ذي الحجة زي ما اعتكفنا في 10 الأواخر من رمضان، كنا مجموعة كبيرة، قلنا يلا نشجع بعض ونعتكف. عارفين يا جماعة كم واحد اعتكف؟ عارفين كم واحد اعتكف؟ تخيلوا كده، يعني كنا 20 واحد مثلا، ولا واحد يا جماعة. عارفين ليه؟ الوضع صعب فعلا، معظمنا ما عرفش ياخد أجازة من شغله، معظمنا بيبقى مثلا مضحي في 10 اواخر من رمضان، سايب بيته، سايب مراته، سايب عياله، سايب شغله وعامل اجازات ومظبط. فعلا لما جيت تعمل في 10 ذي الحجه كده الوضع كان صعب جدا جدا، مش سهل انك انت تضحي في الحياه دي مرتين في السنه. مش كده، انا بقول لك الوضع مختلف في 10 ذي الحجه فعلا، فبلاش احباط، بلاش فتور، اجتهد. وعشان كده بقول لك النبض صباعيه الواقعيه، ركز على الحاجات دي، ركز على الذكر، ركز انك تبقى صايم، ركز انك انت، هنخش على رقم 6 دلوقتي، ولكن ركز على حاجات واقعيه عشان ما تحبطش. طب انا الحمد لله راجل فاضي والدنيا حلوه ومجتهد، عم ربنا يفتح عليك، انت ممتاز. انا زمان انا كنت بقوم رايح قاعد في المسجد من الظهر لحد المغرب، انا كان يسعني ده وكنت بعرف اعمل ده، النهارده ما اعرفش اعمل ده، ما اقدرش، عندي مليون حاجه وعندي مليون ارتباط وعندي مليون تفصيله في حياتي، خلاص مش هيجي لي احباط، مش هقعد اعيط في جنب، لا انا خلاص انا هجتهد. تمام، عشان كده رقم سته في سرعيه الواقعيه، خلي ليك خطوط حمراء. وشوف بقى الكلمه الغريبه دي بسيطه، لا ده احنا في 10 ذي الحجه عايزين نجتهد، اجتهد براحتك خالص وهات اخرك كل يوم، بس في خط احمر اوعى تعدي. يعني ايه خط احمر؟ يعني خلي عندك مثلا 3 ركعات قيام وتر وركعتين، حتى لو تصليهم في 10 دقائق يا عم، بص صليهم بعد العشاء، انا عايز اقوم الثلث الاخير يا عم، صليهم بعد العشاء، اظبط المنبه على الثلث الاخير عشان لما يفوتك يومين ما تصليش فيهم خالص ما تحبطش وتسيب حتى الوتر الاخير 10 ذي الحجه. فخلي ده خط احمر، يعني ايه خط احمر؟ يعني ده ما يقعش، وهات بقى، هات هات هات هات بقى ما يناسب همتك يا باشا، اشتغل ربنا يفتح عليك تحفه، اشتغل وهات اخرك في العمل الصالح، ربنا بيحب العمل الصالح، ولكن خلي عندك خطوط حمراء. يبقى 3 ركعات قيام، ورد قران حتى لو بسيط، حتى لو هقرا حزب ربعين ربع في اليوم، يا شيخ انا عايز اختم يا عم، بص تحفه، اختم في 9 ايام، هات لك كل يوم 4 اجزاء وهتختم ان شاء الله. وفي ناس كتير بتعمل كده، كل الناس بتعمل كده، يعني مش كل الناس العاليين الهمه بيعملوا كده. طب انا حالتي حاله وجالي احباط وسبت المصحف لحد اخر 10 ذي الحجه، يا عم اعمل ورد ما تقلش عنه ربعين مثلا في اليوم، هاتهم اول اليوم، وبعد كده عم هات بقيه ال4 اجزاء زي ما انت عايز، ربنا يفتح عليك ان شاء الله تخدم. خلاص يبقى دي رقم ايه؟ رقم 6، ما تخليش الشيطان يخدعك بعلو الهمه وتنسى خطوطك الحمراء، اعمل خطوط حمراء وبعد كده انطلق في علو الهمه زي ما انت عايز. رقم 7، في سبعيه الواقعيه، الشحن اليومي يا جماعه، الشحن اليومي، اسمع اسمع يوميا اي حاجه، لو تحضر حتى الدرس بتاع وسابقه هتبقى حاجه جميله. فكره انك تسمع كل يوم دي فكره كويسه جدا، ودي اصلا في حد ذاتها هتفيدك جدا في رقم 1، انك انت تطلع بحاجه، حتى لو كانت عبادتك مش احسن حاجه، بس كونك بتسمع كل يوم، اولا انت هتسخن على العباده خلاص، حاجه تانية هيبقى عندك فعلا احساس لا ان ده يوم يعني شهر موسم مهم وعايز اهتم بيه، حاجه تانية انت فعلا هتعرف تاخد قرارات، فهتطلع بقى برقم 1 اللي قلنا عليها اللي ايه؟ تطلع بحاجه خلي ال10 بصمه في ايه؟ بصمه في حياتك. خلاص يا جماعه؟ يبقى احنا دلوقتي قلنا سبعيه الواقعيه، هما ال7 حاجات اللي احنا قلناهم دول، هقولهم بقى بسرعه تاني كده، كده نبقى احنا خلصنا خلاص، وان شاء الله نشوف لو في اسئله بسرعه. يبقى رقم 1 زي ما قلنا اطلع بحاجه خلي ال10 بصمه في حياتك، سيب معصيه، اعمل طاعه جديده، علاقه محرمه سيبها، معصيه، غض بصرك، ابدا حفظ القران، هتطلع بقرار ان شاء الله قرار قوي. رقم 2، ايام الذكر، الحي والميت، عايزين بقى نتحول من الميت الى الحي بذكر الله سبحانه وتعالى، ونهتم جدا جدا بعباده الذكر، ويبقى معانا بقى مسبحه كده طول الليل والنهار عمالين بن ايه؟ عمالين بنسبح، وانا عندنا دوره ايام الذكر على التليجرام، يا ريت نشترك فيها، الناس تستفيد ان شاء الله منها جدا جدا. رقم 3، الصيام. والصيام زي ما قلنا رغم صعوبه الصيام الايام دي الا ان هو يبقى من العبادات الواقعيه جدا، انك انت تصوم خلاص؟ يعني زي ما قلنا احيانا وصلت لمرحله ان ده كان العمل الصالح الوحيد اللي بعمله في اليوم ده. ده 630 سنه بعد عن النار. رقم 4، ركز على دعوه تطلع بيها. اجتهد في الدعاء، وطبعا يوم عرفه ده افضل الدعاء، دعاء يوم عرفه. يوم عرفه ده هندعي بكل حاجه ان شاء الله، ولكن على مدار العشر في دعوه انا مركز معاها وبحاول ان انا ادعيها كتير جدا. رقم 5، اياك والاحباط، الوضع مختلف عن رمضان. الوضع العام مختلف، ما تحبطش حتى لو فاتك يوم اثنين، لا اشتغل ويكمل عادي ما تحبطش. رقم 6، الخطوط الحمراء، وبعد كده يا عم انطلق في ما يناسب همتك براحتك، خلي ليك 3 ركعات قيام ليل، طبعا الصلاه طبعا 5، يعني مش هتكلم في ده، صلاه الفجر طبعا، صلاه ال5، ورد القران حتى لو بسيط، وبعد كده ايه؟ هات ما يناسب ايه؟ همتك. رقم 7، الشحن اليومي، اسمع كل يوم حاجه او احضر كل يوم درس ان شاء الله، يعني كثر خير الله وفضل في ايام العشر من ذي الحجه. ربنا يعينكم وشدوا حيلكم، الايام ان شاء الله خلاص تعتبر بدات، عايزين ان شاء الله نجتهد نتعامل بواقعيه، عايزين ان شاء الله يعني تبقى افضل ايام الدنيا في حياتك، عشان ان شاء الله تروح بقى لافضل ايام الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني كان في حاجه كنت عايز اقولها لكم بس تقريبا نسيتها.